قولي هل ورد الجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين قولي هل ورد الجنبك جايبها منين نجمة محلاكم انتو الاثنين غزال البر شافك منك بيغا الله محلى أوصافك نور وما نار غزال البر شافك منك بغار الله محلى أوصافك نور وما نار وخجلاني ومثل النرجس بول النهار خجلاني ومثل النرجس بول النهار عفة وأخلاق ومثلك ما شافت عين قولي هل ورد الجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين قولي هل ورد الجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين مالت ياسمين وقالت الله الله سبحان الكمل وجهك زين وحالا مالت ياسمين وقالت الله الله سبحان الكمل حسنك زين وحالا أو طير الحب اللي غنى لجلك مغنى طير الحب اللي غنى لجلك مغنى رفرف حسون وصلى على الهادي الزين قولي هل ورد الجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين قولي هل ورد الجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين ثوبك الابيض لموشح بغصون الفل يلمع بنوار الفرحة بعيون الكل ثوبك الأبيض لموشح بغصون الفل يلمع بنوار الفرحة بعيون الكل وقولوا للشمس الجاي بدري مطل قولوا للشمس الجاي بدري مطل حتى الليلة يتهنوا هالعروسين قولي هالوردة لجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين قولي هالوردة لجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين